لا بأس عليك يا أخي، إن شاء الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها نعمة. لك الحمد يا ربنا في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أحبتي في الله. وصلنا وإياكم أيها الأحباب، وأتمنى عفوا قبل أن أبدأ الدرس، أتمنى من الضيف الكريم المحاور قبل قليل أن يبقى معنا وأن يستمع بإذن الله جل وعلا ما ينفعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما نقول ونسمع. وبعد الدرس بإذن الله جل وعلا إذا أحب أن يحاور في هذه المسألة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطريق الحق وقبوله، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي وإخواني في الله، وصلنا كما تعلمون في الدرس الماضي ووقفنا عند أحد العبادات، ألا وهي الإنابة، وذكرنا شيء من التفصيل حولها. هذه العبادة التي يجب على كل مسلم أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يعود وأن يرجع إلى الله جل وعلا. ومن عقيدة المسلم أنه منيب، أي رجاع، إذا أذنب الذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويعلم هذا المؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله جل وعلا رحيم غفور، ويعلم أن الله جل وعلا لطيف بعباده. فهذا المؤمن الذي أذنب الذنب ووقع بالخطأ والمعصية يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن في نفس الوقت أيها الأحباب يجب كذلك أن يعلم العبد المذنب أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وهذا كما بيناه في الدروس الماضية حول مسألة الخوف والرجاء، وذكرنا أنهما أصلين من أصول العبادة، فلا تقوم عبادة من العبادات إلا بهذين الأصلين، الخوف والرجاء. الخوف ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المجرمين المذنبين الكافرين المنافقين، هذا يجب على كل مؤمن أن يخاف من هذا العقاب، أن يخاف من هذا العقاب، أن لا يمسه هذا العقاب في يوم تشخص فيه الأبصار، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. في يوم يقف الناس حفاة عراة غرلا، فوجب علينا جميعا أن نخاف من ذلك اليوم الرهيب، وفي نفس الوقت أن نرجو بما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين من جنات النعيم. أعد الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي أعدت للمتقين، يقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في مقام أمين، ويقول جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة وأن يدين الله جل وعلا بها، بأن يرجو هذا النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من عباده المتقين. فمعنى الإنابة أيها الأحباب نستدل بقوله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهذه الآية جاء ذكرها بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وذكرنا أن الإنابة معناها الرجوع، ويجب على الإنسان أن يكون رجاعا أي منيبا وتائبا إلى الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن التوبة إلى الله جل وعلا هي واجبة في كل وقت وفي كل حين، فلا يجوز للمسلم أن يتمادى في عصيانه وأن يتمادى في طغيانه، بل وجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا في كل وقت، وأن يستغفر الله جل وعلا، وأن يتوب إليه في كل حين، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وربما استغفر الله جل وعلا في المجلس الواحد وتاب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وليعلم الإنسان أن التوبة لا تشترط فقط للمذنبين، بل هي عامة لكل من أراد أن يتوب وأن يستغفر، فهي ليست فقط للمذنبين. وكثير من الناس عندما تقول له تب إلى الله واستغفر الله واستغفر الله، قال لك: وماذا فعلت؟ هل أنا أذنبت ذنبا حتى أستغفر الله وحتى أتوب إلى الله؟ وهذا الفهم لا شك سقيم وخاطئ. فالتوبة إلى الله جل وعلا، قد خاطب الله سبحانه وتعالى الأنبياء، وخاطب الله جل وعلا الأولياء والصالحين والمؤمنين بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله جل وعلا الفلاح والفوز بالتوبة إليه، أي بالرجوع إليه والإنابة إليه. ففلاح الإنسان وسعادته بأن يتوب إلى الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. هذه البشارة التي ينبغي على كل إنسان أن يسعى إليها وأن يكون طالبا لها. هذه البشارة لمن تاب إلى الله جل وعلا، ولمن حقق معنى التوبة الصحيحة بينه وبين الله جل وعلا. فأحبابي وإخواني في الله، فإن الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله جل وعلا، هذا المطلب العظيم ينبغي على الإنسان أن يحققه في هذه الدنيا قبل أن يأتيه الموت، حيث إذا جاء الموت لأحدنا فلا توبة عند وصول الغرغرة إلى الحلقوم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فيتوبون قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا البيان الصريح بأن التوبة إذا تاب الإنسان قبل وصول الغرغرة إلى الحلقوم تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، للذين يعملون السوء بجهالة. قال: ثم يتوبون من قريب. فالعلماء يقولون، علماء التفسير: ثم يتوبون من قريب. من قريب أنهم قالوا: كل من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، أي أنه تاب من قريب. وكل من تاب قبل أن تصل الغرغرة إلى الحلقوم فإنه قد تاب من قريب. إذن يجب علينا أن نستعد للتوبة، وأن نهيئ أنفسنا للتوبة، وأن نكون دائما من التائبين حتى وإن وقعنا بالذنب. فما من أحد منا إلا وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، إما جهرا وإما سرا. فإن كان سرا فوجب عليك أن تستر على نفسك، ووجب عليك يا أخي المسلم أن تتوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولا تفضح نفسك. بل الله جل وعلا من أسمائه الستير، فهو يحب الستر. فاستر على نفسك من الذنوب والمعاصي، ولا تجهر بمعصيتك أمام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أي الذين يجاهرون في معصيتهم أمام الناس، هؤلاء لا يعافون من العقاب والعذاب والعياذ بالله. ثم أيها الأحباب، لا بد علينا أن نعلم يقينا وأن يتيقن المذنب سعة رحمة الله جل وعلا عليه. فمهما بلغت ذنوبك ولو وصلت ذنوبك إلى عنان السماء ثم استغفرت الله جل وعلا لغفر لك. لذلك جاء في الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، أتمنى من الأخوة أن يركزوا جيدا لأن المسألة اليوم في غاية الأهمية، نحن بأمس الحاجة إلى أن نعود إلى ربنا وأن نستغفر الله جل وعلا ليل نهار. فالله جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي إنكم تخطئون، هذا هو الشاهد، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني لأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الله جل وعلا أيها الأحباب رحيم بعباده، الله غفور يريد منا أن ننيب إليه، يريد منا أن نعود إليه، يريد منا أن نستغفره جل وعلا. لذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الرجل من بني إسرائيل: أيها المذنب، أيها العاصي، وكلنا ذاك الرجل، كلنا صاحب المعصية، كل واحد منا أن ينظر إلى معصيته وأن ينظر إلى ذنوبه وأن ينظر إلى خطاياه، كل واحد منا أن يستعد للتوبة إلى الله جل وعلا وأن ينيب إليه وأن يستغفره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يحدث أصحاب عن رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسه، رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسه، فأراد أن يتوب فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عابد زاهد فأخذوه إليه فقال له إني قتلت 99 نفسه فهل لي من توبة؟ فقال الرجل العابد تعاظم هذه الذنوب كلها ونسيه رحمة الله جل وعلا. هذا الرجل عندما سمع بهذه الذنوب تعاظم وقال ليس لك من توبة. فماذا فعل ذلك الرجل من بني إسرائيل؟ قتله حتى أكمل به المئة، حتى أكمل به المئة. ثم حدثته نفسه بالتوبة قائلا لنفسه أريد أن أتوب فدلوني على أعلم أهل الأرض، فأخذوه هذه المرة إلى عالم، أخذوه إلى عالم من العلماء، من علماء بني إسرائيل. والفرق بين العابد والعالم سوف أبين إن شاء الله تعالى. فأخذوه إلى هذا العالم من بني إسرائيل وقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فهل لي من توبة؟ فقال ذلك العالم بالله جل وعلا العارف بدين الله قال له ومن يحول، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يكون حاجزا وعارضا ومانعا بينك وبين التوبة؟ فقال له الرجل ولكني أنصحك أن تهجر هذه القرية أو هذه البلدة، فإن أهلها أهل سوء. كيف علم العالم أن أهل القرية أهل سوء؟ كيف علم ذلك؟ علم هذا العالم من هذا الرجل لأنه قتل 100 نفس وما أحد أخذ على يده، ما أحد منعه ولا أحد أوقفه، مما يدل على أن أهل القرية أو أهل البلدة أهلها سوء. فنصحه وقال له أنصحك أن تهجر هذه البلدة فإن أهلها أهل سوء، اذهب إلى البلدة الفلانية فإن فيها أناس يتعبدون الله جل وعلا فاعبد الله معهم. وسمع هذا الرجل بنصيحة العالم. ثم أن الرجل عزم على الرحيل وخرج من قريته التي عاش فيها وتربى فيها وأذنب فيها وتاب فيها، خرج ذاهبا مهاجرا إلى من؟ إلى الله. صدق الله جل وعلا إذ يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية سبحان الله تنطبق على هذا الرجل حين خرج من قريته مهاجرا إلى الله جل وعلا، أي تاركا البلدة التي خرج منها أهلها أهل سوء، وذاهبا إلى أن يتعبد الله جل وعلا إلى تلك القرية. وفي نصف الطريق جاءته المنية، مات الرجل، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تصوروا يتخاصمون الملائكة، وهنا الخصام بمعنى كل واحد أراده، كل ملك من الملائكة أراد أن يكون الرجل هذا في حوزته، لأن الملائكة موكلون من الله جل وعلا، مأمورون بأمر الله. فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة قالت: إنه جاء تائبا. وملائكة العذاب قالت: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله جل وعلا لهم ملكا من الملائكة حكما بينهم، كل ذلك من أجل رجل تاب إلى الله وأناب إلى الله ورجع إلى الله. كم أنت عزيز إذن عند الله، كم أنت عزيز إذا أذنبت الذنب ثم تبت إلى الله. كل هذا من أجل رجل. فأرسل الله جل وعلا ملكا يحكم بهذه القضية، فأمره الله جل وعلا أن يقيس بين المسافتين، بين مسافة القرية التي خرج منها وبين مسافة القرية التي ذاهب إليها. فأمر الله جل وعلا القريتين، القرية التي خرج منها أن تباعدي، كل ذلك بأمر الله، والقرية التي ذاهب إليها أن تقربي. فتقربت هذه القرية وتباعدت تلك القرية، فعندما قاس المسافتين وجد أنه أقرب إلى القرية التي ذاهب إليها، فغفر الله له فأدخله الجنة. في صوت؟ بارك الله فيك. فغفر الله جل وعلا فأدخله الجنة. كل هذا من أجل إيش؟ رجل تاب إلى الله. وكذلك أيها الأحباب، ينبغي علينا أن نفقه فقها جيدا صحيحا. أول شيء في صوت؟ جزاكم الله خير. في صوت؟ طيب، الآن كتاب رقم 2. هنا على التائب أن يفهم فهما صحيحا لقضية التوبة، فإنها واجبة في كل وقت وفي كل حين، إلا أنها بشروطها وجب أن تتحقق شروط التوبة. من هذه الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عن الذنب الذي وقعت فيه، وأن تستغفر الله جل وعلا من ذلك الذنب الذي وقعت فيه، وأن تكثر من الاستغفار والتوبة الصحيحة والندم. الشرط الثاني: أن تندم عما فعلت. الشرط الثالث: أن تعزم أن لا تعود. الشرط الأول قلنا ماذا؟ الإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني: الندم عما فعلت. الشرط الثالث: العزم على أن لا تعود إليه، إلى الذنب. الشرط الرابع: أن تكثر من العمل الصالح، أن تزداد عملا صالحا، وأن تعوض ذلك الذنب الذي وقعت فيه. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، وسأتلو هذه الآيات تلاوة، وأتمنى من الأخوة جميعا أن يسمعوها بإصغاء وتدبر حتى ترق هذه القلوب القاسية، قلوبنا قد قست، وينبغي أن تلين هذه القلوب بماذا؟ بذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. فهذه القلوب لا تخشع ولا تلين إلا بذكر الله جل وعلا. ولو قرأت عليها جميع الكتب وجميع الروايات لا تلين بقدر ما تسمع من كلام الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى حين ذكر صفات المؤمنين، ذكر صفات المؤمنين في آخر سورة الفرقان، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسمعنا أيها الأحباب أن الله جل وعلا اشترط في التوبة بماذا؟ بالعمل الصالح. اشترط في التوبة بالعمل الصالح، إذا تاب الإنسان أن يعمل صالحا، أن يعوض ما أخطأ فيه وما وقع فيه من خطأ وذنب. فالعمل الصالح يكفر ما مضى من الأعمال السيئة، فهي كفارة، الأعمال الصالحة كفارة لتلك السيئات التي ارتكبها الإنسان. والله جل وعلا كذلك ذكر وعوض الذين يتوبون ويستغفرون، عوضهم بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هكذا عوض الله سبحانه وتعالى التائبين. فإذا أيها الأحباب، قضية الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا من أوجب الواجبات ومن أحسن المهمات التي ينبغي على الإنسان أن يعالج قلبه وأن يعالج لسانه وأن يعالج جوارحه بأن يتوب إلى الله جل وعلا. فكلنا أيها الأحباب ذاك الرجل المذنب، ثم كلنا نعلم علم اليقين أننا سنموت وأننا سنلقى الله جل وعلا، وأننا نعلم علم اليقين أننا سنحاسب، أليس صحيح؟ هل في أحد من الناس يشك بهذا الموت؟ أبدا والله. هل منا أحد من المؤمنين، لا أقول من الكافرين، هل أحد من المؤمنين يشك بأنه وراءه حساب وجزاء؟ لا أحد. فكلنا نعلم علم اليقين أن الحساب والجزاء واقع لا محالة، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا الجزاء من جنس العمل. إذا علمنا هذا، علمنا أن الموت واقع علينا لا محال، وعلمنا أن الجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله جل وعلا واقع علينا لا محال، فما هو الواجب علينا جميعا؟ أن نستعد للموت وأن نستعد لذلك اللقاء. بماذا؟ بالتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار. ومن كثر الاستغفار، من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أكثر الاستغفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. وأختم حديثي أيها الأحباب بكلام أهل العلم حول قضية الإنابة، حيث قالوا أن الإنابة تنقسم إلى اسمين أو إلى نوعين. النوع الأول الإنابة لربوبيته جل وعلا، وهي إنابة المخلوقات، كل المخلوقات منيبة إلى الله، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني كلهم يشتركون في هذه الإنابة. قال الله جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الناس، ذكرت الناس فهي تجمع المؤمن والكافر، غير مختصة بالمؤمن دون الكافر، ولا مختصة بالكافر دون المؤمن، فهذه جامعة كلمة الناس. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فكلمة الناس جامعة للمؤمنين والكافرين. فربنا جل وعلا قال هنا حول الإنابة العامة لربوبيته جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أي راجعين مستغفرين تائبين إليه، ولكن إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نسأل الله العافية. فهذا عام في حق كل من دعا وأصابه الضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام أبدا، بل هي جامعة لأهل الشرك والكفر وأهل الإيمان. قال الله جل وعلا بعدها: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. هذه إذن الإنابة العامة، هي إنابة المخلوقين جميعا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصابهم الضر، إذا هم منيبين إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنابة الثانية فهي إنابة أوليائه، أولياء الله سبحانه، أولياء، فهي إنابة أولياء الله جل وعلا، وهي إنابة لألوهيته سبحانه وتعالى، وهي التعبد إليه والمحبة إليه، وهي تتضمن هذه المحبة وهذه الإنابة أربعة أمور: أولا محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. تمهنا بارك الله فيكم حتى نعلم كيف تكون الإنابة الصحيحة لعباد الله المؤمنين الموحدين، لابد بأربعة أمور: محبته، أن تحب الله جل وعلا، الخضوع له، أن تخضع له سبحانه وتعالى ولأمره جل في علاه، والإقبال عليه، أن تقبل على الله وأن تعرض عما سواه. هذه أربعة أمور من جاء بها فقد استحق اسم المنيب، فقد استحق اسم المنيب إذا جاء بهذه الأربعة، وهي محبته، أعيدها بعجالة حتى تفهم: محبته، الخضوع له جل وعلا، الإقبال عليه، وأخيرا الإعراض عما سواه. إذا تحققت في العبد هذه الأربع، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها، إذا تحققت أصبح العبد منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العليم الكريم الرحيم الودود السميع البصير اللطيف الخبير، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، فهو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو ولا رب سوى. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي في الله، جزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصاتكم لما يلقى عليكم من هذه الدروس، أحسبها أنها بإذن الله جل وعلا تكون نافعة لي. أولا أخوكم الفقير إلى الله سبحانه وتعالى سمعها وسجلها ونشرها، ثم أقول لكم بارك الله فيكم هذه الغرفة جزاكم الله خير، والله ما فتحت إلا من أجل هذا الغرض، ونسأل الله جل وعلا يكون غرضا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. هذه الغرفة ما فتحت إلا من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الحق للناس بين الناس، وفتحت للدروس العلمية، فتحت للدروس العلمية التي ينتفع منها القاصي والداني بإذن الله جل وعلا. ونحن نعلم أن في الغرفة يدخل فيها طالب العلم، وربما العالم جالس بيننا، ودون ذلك من العوام، من عوام الناس. فينبغي علينا جميعا بارك الله فيكم أن نكون جميعا متعاونين على حمل هذه الأمانة التي كلفنا بها جميعا، وهي أمانة نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت ثقيلة على رقابنا إلا أنها بإذن الله جل وعلا تكون سهلة وتكون خفيفة لمن قام بها بواجبها الشرعي الصحيح. فهي أمانة الدعوة والبلاغ والصبر والتحمل. فينبغي علينا جميعا بارك الله فيكم أن نتعاون على حمل هذه المسؤولية، وأن ندير هذه الغرفة وكل غرف أهل السنة والجماعة، نتعاون معهم ويتعاون معنا، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الدعوة إلى الله حملها ثقيل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل هذا يحتاج إلى رجال، ويحتاج إلى جبال، ويحتاج إلى أناس يعني صادقين فيما يحملون من هذه المهمة العظيمة. فقد حملها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتحملوها وصبروا على الأذى من أجلها. فيجب علينا جميعا نحن كذلك أن نتحمل وأن نقتدي بأولئك، كما قال جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. يعني نحن نقتدي بأولئك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بهم، وقدوتنا في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحبابي وإخواني في الله، هذا من باب التعاون. ثم كذلك في الدروس العلمية ينبغي علينا أن نحاول أن ننشر، كل شيخ يأتي إلى هذه الغرفة وعنده درس علينا أن نتعاون جميعا بنشر ما يلقى فيها من دروس ومحاضرات، حتى تعم الفائدة لجميع الناس. واعلم أن هذه الفائدة التي يسمعها فلان من الناس بسببك سيأتيك لك الأجر وأنت جالس في بيتك، سيأتيك الأجر وأنت جالس في بيتك. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على حمل هذه الأمانة. على من تتحدث هذه الآية الكريمة: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نعم. والعلم عند الله على المنافقين. نعم، الآية تتحدث العلم عند الله على المنافقين أنهم يزكون أنفسهم، يفتخرون بأعمالهم ويفتخرون بصلاتهم أو غير ذلك، فيزكون أنفسهم ويظنون أنهم أفضل من غيرهم. ولا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه، الله جل وعلا هو الذي يزكي النفوس، الله سبحانه وتعالى هو العليم بنفوس العباد، وهو العليم بقربهم وبعدهم. لذلك يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الكريم عند الله لمن كثر ماله، وليس الكريم عند الله جل وعلا لمن كان عنده جاه أو سلطان، إنما الكريم عند الله الذي زكاه الله سبحانه وتعالى، وزكى قلبه وطهره من الرذيلة من الشرك والرياء وغير ذلك، فهو المتقي عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو المزكى. والله جل وعلا هو الذي يزكي النفوس وليس نحن، قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أليس صحيح؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه، أن يقول أنا أفضل من فلان، أنا أعلم من فلان، أنا أفقه من فلان، هذا لا يجوز. بل الواجب عليه المسلم أن يتواضع وأن يقبل الحق من كل الناس وأن لا يزدل الناس. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنة وثيابي حسنة، أهذا من الكبر؟ قال لا، قال الكبر هو بطر الحق وإيش وغمط الناس. الكبر هو بطر الحق أي لا يقبل الحق، يرد الحق، وغمط الناس أي يزدر الناس ويظن الناس كلهم دونه ويزكي نفسه أنه هو أعلم منهم أو هو أفقه، هو أعلم بالدنيا منهم. يعني بعض الناس تجده مفتخرا بدنياه ويظن نفسه هو أعلم بكل شيء وهو لا يعرف شيء، وهذا والعياذ بالله من الكبر، وهذا كذلك من الجهل المركب، أن الإنسان لا يعرف شيء وهو يظن نفسه أنه يعرف كل شيء، هذه مصيبة وطامة طولة. والله أعلم. نعم.